ذلك. ما دام نحن في ليلة الجمعة تفضلا بالخير مناسب هذه الليالي والأيام أن ندخل في جولة سريعة حول هذا الدعاء الذي يعتبر معلما من معالم ليلة الجمعة، وهو دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الدعاء لأمير المؤمنين رواه الكبير بن زياد. رب العالمين له أساليبه في جعل الأبدية والخلود للبعض. نحن نعتقد أن هذا الدعاء من الأدعية المخلدة في تاريخ المسلمين ومحبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهنيا لكميل، يعني كم قرأ هذا الدعاء طوال القرون في المشاهد المشرفة، ولا شك أن كل ما يقرأ هذا الدعاء فهو مدون في سجل هذا العبد الصالح الذي كان من خيار أنصار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو من بعض الروايات والنقل أنه هو الذي سأل عليا حول هذا الدعاء، وكان له الفضل في وصول هذه المضامين الربانية إلينا نحن. فليلة الجمعة نحن نقرأ هذا الدعاء. أقول قبل أن نقرأ الدعاء، وأنا اقتراح للمؤمنين قبل قراءة أي دعاء، الصباح، الافتتاح، دعاء النبدة، دعاء يوم عرفة، المناسب المؤمن قبل أن يدعو أن يتأمل في المضامين. نحن مع الأسف يعني لا نتأمل لا في القرآن الكريم ولا في أدعية أهل البيت عليهم السلام، وأغلب الناس يقرأ الدعاء مقدمة لقضاء الحوائج، وكأن الدعاء لا قيمة له في حد نفسه. ولهذا لو أن الإنسان له حاجة ملحة وابتدى بقراءة دعاء الجوشن، وصف الدعاء قيل له أن المسافر أو الضائع قد وجد، احتمل أن هذا الإنسان الذي يقرأ الدعاء بهذه النية يقطع الدعاء ويقول ما دامت الحاجة قد قضيت فما الداعي لقراءة هذا الدعاء. وهذا في الواقع خطأ. الإنسان يتلذذ بمناجاة ربه، والدليل على ذلك من القرآن الكريم تعامل موسى عليه السلام مع رب العالمين. رب العالمين يسأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى. الإنسان في محضر الله عز وجل من المفروض أن يتأدب في الجواب، ومن المعروف أن من آداب الحديث مع الشخصيات الكبيرة أن يجمد الإنسان القول ولا يفصل تفصيلا يعرفه المخاطب. يتكلم مع رب العالمين وما تلك بيمينك، يقول بيدي عفا، وانتهى الأمر، ثم ينتظر التعليق، نعم ألقها يا موسى. إذن ليس المقام مقام التفصيل. وإذا بموسى عليه السلام يغتنم الفرصة ليقول نعم عصاي أتبكر عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وكأنه ينتظر أن يأتي الوحي، وما هي هذه المآرب الأخرى يا موسى حتى هم يكمل. مثلا يقول أضرب بها على ورق الشجر ليتساقط ثم يأكل منه نعم غنمي مثلا. يبدو يقول العلماء بأنه موسى عليه السلام اغتنم الفرصة، رب العالمين سأله سؤالا أي أذن له بالكلام، لما أذن له بالحديث أخذ يفصل ويفصل. ونحن في أدعيتنا نشكر الله أنه أذن لنا، أن أذنت لي بدعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب إلى آخره في دعاء افتتاح. إذن الإنسان من خلال الدعاء يحاول أن يتحدث مع ربه، وأنتم تعرفون بأنه يعني الدعاء حديث العبد مع الرب. طبعا الصلاة كذلك، يقولون أن الصلاة هو الدعاء كذلك، هو القرآن الصاعد، وهذا الكتاب الكريم هو القرآن النازل. تارة رب العالمين يكلم عبده من خلال قرآنه، والعبد تارة يكلم ربه من خلال الصلاة وأنت تعرفون لغة الصلاة بمعنى الدعاء. الآن لماذا سميت الصلاة بالصلاة والحال بأنه الدعاء؟ لعله من باب أن من أهم أجزاء الصلاة هو الدعاء بين يدي الله عز وجل. هذه مقدمة. لعل في هذه الليلة ننشغل ببعض المقدمات، وإذا صار هناك مجال ندخل في بحر هذا الدعاء الشريف. مقدمة أخرى أنه يعني الأدعية الواردة في مناسبات معينة كليلة الجمعة مثلا أو صباح الجمعة أو بين الطلوعين، ليس معنى ذلك أن هناك نهي عن قراءة الدعاء في غير هذا الوقت. إذا كان المضمون مضمون يستأنس به الإنسان، يحفظه الإنسان، أغلب المؤمنين هذه الأيام حتى لعن الأطفال الصغار إذا قيل هذه الفقرات من أي دعاء، لعله حتى الصغار يعرفون أن هذا دعاء كميل من شدة أنسهم بهذا الدعاء. ما المانع أن نستعمل هذه المضامين الراقية في سجود صلاتنا، في قنوتنا، في صلاة الليل، في مناسبات مختلفة الإنسان قد يتفاعل مع بعض الفقرات من أدعية أهل البيت. بالمناسبة أحد العلماء الكبار هو قال لي شخصيا، وله على كل حال كلامه يعني يعتد به بل يؤخذ به، يقول بعنوان المثال: لماذا الناس يكثرون عن هذا الدعاء طوال السنة، والحال بأن هذا الدعاء يقرأ بالسنة مرة واحدة كما هو الوارد، ولكن ما المانع أن يعد هذا الدعاء طوال العام وهو دعاء رفع المصاحف؟ لاحظوا، دعاء رفع المصاحف ليس فيه أي إشارة ليلة القدر: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأعظم، إلى آخر الدعاء ليس هنالك عبارة واحدة إشارة إلى شهر رمضان ولا إلى ليلة القدر. ودعاء رفع المصاحف تقريبا تطبيق عملي وتنفيذ عملي لحديث النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، نحن نقول بك يا الله، يعني منذ القرآن الكريم ثم من النبي إلى الإمام المهدي عليه السلام الذي يمثلون العشرة، الكتاب على رأسك بين يديك وذكر أئمة أهل البيت على لسانك، يعني تركيبة جامعة بين التوسل بالله عز وجل وبكتابه وبنبيه وبأوليائه إلى الإمام الأخير. هذا في الواقع درس لنا جميعا أن نستعمل أدعية أهل البيت في مناسبات مختلفة. نقطة أخرى، ما دام ذكرنا الدعاء وتخليل أو تسرية الدعاء من العبادات، فلا نحب أن نسجل ملاحظة بالنسبة للإخوان في الصلوات الواجبة. حتى الآن لعله بعض العلماء بعض الأفراد أو بعض المقلدين لا يعرفون بأن الإنسان بإمكانه أن يدعو في غير القنوت، يظن بأنه المكان الوحيد للدعاء بين يدي الله القنوت. أما إذا قال سمع الله لمن حمده ثم بدا له أن يقرأ فقرات من دعاء كمين، يقول: لا، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بين السجدتين: استغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم تقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتف ليصا، تحبس الدعاء دعاء كمين بين السجدتين، المانع من ذلك. حتى انه يعني هذا الاستفتاء ايضا موجود، البعض طبعا قد لا يعلم انه يجوز الدعاء بغير العربيه في القنوت، بل هنالك استفتاء انه يجوز الدعاء بغير العربيه حتى في غير القنوت. أثناء الصلاة إنسان ساجد ويدعو الله باللغة الإنجليزية مثلا، يريد أن يحدث ربه، نعم هو لا يعلم إلا بالعربية سبحان ربي الأعلى، ولا يتفاعل مع هذا الذكر لأنه لا يعلم، نحن الناطقون بالعربية لا نعلم ما معنى سبحانه، سبحان ربي الأعلى، الأعلى نعرف، أما سبحان ما معنى سبحانه؟ بمعنى التنزيه، التنزيه من أي شيء، لماذا لم يقل أسبح الله؟ قال سبحان الله سبحان ربي الأعلى. لماذا وضح به اتفاقا من أعقد الأبحاث وضح به؟ الآن أنزه الله، عرفنا سبحان الله أنزه الله، لن وبحمده على ماذا؟ أن أنزه الله بحمده. ولماذا ما قلنا سبحان الله بحمده أنزه الله بالثناء عليه؟ لماذا استعمل كلمة الواو هنا وبحمده؟ لعله أول مرة يتبادر إلى الذهن هذه الأسئلة. لأنه كيف الإنسان لا يعرف العربية وهو يريد أن يدعو بلغة قومه؟ إذا نرجع وأقول بأنه نحن مع الإنسان المؤمن المصلي المسلم من المناسب جدا أن يعني يدخل الدعاء في كل صلاة. واتفاقا المؤمن تأتيه بعض الحالات، نعم هو خلف مقام إبراهيم أو في الحجر في روضة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتيه الرقة في الصلاة. المؤمن على كل حال له حالات، يقبل يوما يدعو يوما لله في أيام دهركم نفحات ألا تتعرضوا لها. طبعا هذه النفحات جدا غالية و يعني عزيزة على الله عز وجل، ولهذا يقول لكم لله في أيام دهركم، وفي كل يوم، وإن كان البعض من المؤمنين له في كل ليلة في كل صلاة ليل النفحات الإلهية تفض عليه، ولكن لعامة الناس في سنة مرة في الحج العمرة الآن في ليلة القدر 4-5 محطات ملتفة، ولكن كما قلنا البعض ذكر الله والتفاعل مع ذكره كما في بعض النصوص يستنشقه كالهواء، إذا انقطع عنه الهواء 5 دقائق يختنق. بعض المؤمنين علاقته بالذكر هذه العلاقة في الواقع العضوية الرديدة. فأنت في الروضة قلنا خلف المقام، وتأتيك هذه الرقة التي كنت تنتظرها طوال موسم الحج، تأتيك هذه الرقة اتفاقا من أفضل الساعات لاغتنام الفرصة إذا جاءت في حال الصلاة أن تدعو الله في ضمن صلاتك. يعني البعض يستعجل يصلي حتى يدعو بعد الصلاة، لماذا لا تدعو في ضمن الصلاة؟ لأنك أنت الآن بين يدي الله في ضيافة الله، نعم أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فكيف إذا كانت الصلاة، كيف إذا كانت الروضة أو في الحرم المكي؟ نعم يدعو الله عز وجل، حتى أنه في بال بعض علمائنا بين في صلاة الفجر بين الطلوعين كان يطيل في دعائه في الصلاة لعله إلى قريب طلوع الشمس، يعني يكبر أول الوقت ويستمر في الركعتين، هما ركعتان دقيقتان، نعم عادة 1.5 ساعة تقريبا بين الطلوعين، تعمل يصلي صلاة الفجر ساعة كاملة، ماذا يعمل في هذه الصلاة؟ نعم يناجي ربه في كل فقرة من فقرات صلاته. إذا هذا أيضا من الاقتراحات المناسبة في هذا المجال، أن نخلي الأعمال العبادية. الآن في حال الطواف بعض الناس لا يعرف ماذا يقول في طوافه، فأقرأ دعاء كبير. وطبعا نحن ندعو إخواننا كافة الذين لهم قدرة على الحفظ، طبعا حفظ دعاء كبير الصباح سورة ياسين نحتاج إلى ذهنية صافية، وهذه الأيام أغلب الناس أذهانهم مشوشة، يعني لا يمكنه حفظ السور القصيرة من آخر القرآن الكريم، ولكن من وفق لذلك هنيئا له بالطواف يقرأ هذا الدعاء، السعي يقرأ هذا الدعاء إلى آخره. هذه أيضا ملاحظة في هذا المجال. ملاحظة أخرى، قلنا هذه الليلة نقدم يعني طروحات سريعة حول مجمل الدعاء وخصوص دعاء كميل إلى أن نرى ما يقدره الله عز وجل لنا في هذه الليلة. البعض قد يستنكف أو يستثقل قراءة دعاء كميل ليلة الجمعة، والسبب في ذلك أن وقته ضيق، قد انتهى من صلاة العشاءين وهو في بيت من بيوت الله عز وجل، وله موعد إلزامي بعد 10 دقائق يقول الوقت لا يكفي. الكلام أنه من قال بأنه يعني يجب عليك أن تقرأ الدعاء من أوله إلى آخره، لأن كانت أن تقرأ قسم من الدعاء عند ضيق الوقت، اللهم من أرادني بسوء فأرد اتفاقا من هذه الفقرة إلى آخر دعاء كميل، المضامين العالية سيأتي إن شاء الله في هذه الليالي، يعني النتيجة والثمرة النهائية موجودة من هذه الفقرة، فما دعم من بعدي ومن أرادني بسوء فأرد، لأن فيه اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مسيما، إلى أن تقول واجعلني من أحسن عباد عبيدك نصيبا عندك إلى آخره سيأتي في وقته. إذا بدا ضيق الوقت تقرأ قسم من الدعاء، بل أقول مع سعة الوقت، مع سعة الوقت لا تبغض عبادة الله إلى نفسك. إن أدبر القلب، إن أقبل القلب فاحمل نفسك على النوافل، ولكن إن أدبر القلب فاكتسب الفرائض من الخطأ جدا أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يستطيعه يصلي صلاة وهو كاره للصلاة المستحبة، يقرأ الدعاء وهو كاره. ونحن هذه الأيام على كل حال الهمم العالية أصبحت ثقيلة، نعم نتعب نكسا كثيرا سريعا، الآن من باب خداع الشيطان، طبعا الإنسان كما أن الشيطان يخدعه أنت أخدع الشيطان، قل يا طبعا حجة الشيطان أبا مرة، قل يا أبا مرة أنا سأقرأ العبارات الأولى من دعائكمين، أنا إنسان مدبر الآن تقول لي لا تقرأ الدعاء، أنا سأقرأ الدعاء 4 أسطر إلى اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر، تبدأ الدعاء ترى لا أبواب السماء فتحت الشهية فتحت، تقول لأبي مرة سوف أقرأ 10 أسطر إضافية وإذا بك أنهيت الدعاء. وهكذا في صلاة الليل، في صلاة الليل أيضا استيقظ، والآن طبعا الخطاب بالشيطان بعض الأوقات الخطاب بالنفس الأمارة، الشيطان يعني يؤسس مؤسسة الوجود يؤسس كيان، بعد يوفر على نفسه التعب يقول نفسك الأمارة بالسوء سفارتي في وجودك، أنا ما يحتاج كل يوم وتعب نفسي معك، النفس تمثلني في وجودك. قل لهذه النفس يا نفس هذه الليلة سأقصر وصلي 2 ركعة بعدها 2 ركعة بعدها 2 ركعة تمدد في كل فترة. ولهذا ورد الأمر عند هذا المضمون خادعوا أنفسكم، اخدع النفس بهذه الكيفية، ونعم هذه خدعة جيدة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الحرب خدعة، وأنتم تعرفون أنه الحرب مع النفس والجهاد مع النفس هو الجهاد الأكبر، فمن المناسب أن يخادع الإنسان نفسه وشيطانه بهذه الكيفية. الآن هذه بعض القواعد العامة، إن شاء الله في الليالي القادمة لو تذكرنا بعض القواعد العامة أيضا نقرأ من القواعد قبل أن ننسى. بعض الناس الآن إما واقعا من باب البحث العلمي أو من باب التظاهر بالجو العلمي، هذا أيضا المشكلة عند البعض عندما يتحدث أو عندما يناقش أو عندما يسأل ليس من منطلق الجهل أو البحث عن الحقيقة، الآن التظاهر بالجو العلمي والثقافة وغيره. نعم هذا الدعاء ماذا سنده؟ سنده ضعيف. من قال أن هذا الدعاء صحيح؟ من قال بأن دعاء الصباح دعاء وارد؟ من قال كذا؟ من قال كذا؟ طبعا الجواب أنه نحن لا نطالب بالسند القطعي في قراءة الدعاء، نحن لسنا في مقام الإفتاء، ولسنا في مقام بيان الحلال والحرام، لسنا في مقام الإلزام لا تحريما لا إيجابا. فمن يقول بأنه في الأدعية المستحبة لا نقرأ إلا الدعاء الذي ثبت سنده أو ثبت بسند صحيح؟ هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها أن الدعاء الذي روي وإن كان مرسلا وإن كان من دون سند أو كان فيه رواة ضعاف نقرأ الدعاء برجاء المطلوبية، وخاصة إذا كانت المضامين مضامينها قيل. هناك دعاءان لعل في هذين الدعاءين علماؤنا يرتاحون لقوة المضمون، ويقولون أن قوة المضمون في هذين الدعاءين يجعل الإنسان لا يوسوس كثيرا في السند، وهما اتفاقا دعاءان مرويان عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صاحب هذا الدعاء، صاحب الغزوات، صاحب البطولات، سهر النبي الأكرم، صاحب الغدير، أخباركم علي، أعلمكم علي، لا أدري ما الذي جرى. نعم، الذي هكذا شخصيا يعامل تلك المعاملة التي تعرفونها، صبرت وفي العين قلى وفي الحلق شجع. علي عليه السلام في نهج البلاغة عندما يذكر شكواه على الزمان وعلى ما جرى به يتقطع الإنسان واقعا أسفا أنه لماذا نعم يتعامل معه هذه المعاملة. أرجع وأقول اتفاقا الدعاءان مرويان عن أمير المؤمنين. دعاء الصباح مضامين يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من قرب من لحظات من قطرات، يا من قرب من يا من بعد عن لحظات العيون وقرب من قطرات الظلوم. هذه المضامين مضامين في أعلى درجات التوحيد. ليس كل إنسان يمكنه شرح مقدمة دعاء الصباح إلا وهو قد اجتاز دورات عقائدية وفلسفية وكلامية. إذا هذا الدعاء ودعاء كمين، قلنا دعاء أمير المؤمنين الذي رواه كمين دعاءان بليغان. وانظروا للمضامين، ليأتي إنسان ليقول هذا المضمون فيه ضعف، هذا المضمون فيه إشكال. هناك بعض الأدعية فيها عبارات غريبة لا نعرف معناها. بالفعل عندما أقرأ من على هذه الأدعية أقرأها تعبدا لأن فيها ألفاظ حتى غير عربية، لفظ غير عربي، ألا لا داعي لذكر أمثلة، ولكن لا تعرف ما معنى الدعاء. ولكن دعاء كمين ودعاء الصباح وغيره من الأدعية المضامين واضحة جدا وراقية جدا. إذا الإنسان يرتاح، يكاد يرتاح من هذه المضامين. طبعا الآن هذا الذي أقوله مو كلام علمي ولا أدافع عنه بشدة لأنه مو كلام علمي، ولكن كلام قد يعني يبدو جميلا، أنه لا يكتب الخدود جزافا بأي شيء. إن هذا الدعاء لو كان لم يصدر من أمير المؤمنين، هل كتب الله له هذه الشهرة في طوال السنوات والأعوام والقرون؟ أو بعض أولاد الأئمة عليهم السلام، يعني هذا الذي يزار ويتبرك بزيارته وتقرأ له الحوائج، قد يقول نعم هذا المقام مقام مدعى ليس فيه أحد ادعاه أحد. رب العالمين لا يجني هذه الكرامات والبركات نعم من دون سبب. وجيك هذه السيدة الجليلة المذكورة في عشر آل محمد، هذه فاطمة بنت الحسين زهرة صلوات الله عليها. الآن صحيح ما في روايات كثيرة عنها، ما في سيرة واضحة مدونة، كتاب ضخم عنها، ولكن نعم ما رأيناه في هذه السنوات الطويلة من البركات والكرامات يجعل الإنسان يطمئن إلى أن هنالك السر الإلهي في هذا المرقد الشريف. ودعاء كميل أيضا من هذا الجو، هنالك يعني يبدو أن هنالك ارتضاء إلهي بهذه المضامين التي كتبت لها الأبدية والخلود. العلامة المجلسي رحمه الله صاحب كتاب بحار الأنوار، طبعا ما دمنا ذكرنا كتاب بحار الأنوار، البعض يعني قد يعيش شيء من حالة سلبية، يقول أنا فتحت كتاب بحار الأنوار فرأيت رواية غير معقولة، رواية لم أقبلها. أولا الشيخ رحمه الله ما كان في المقام جمع الصحاح، ليس عندنا عند الإمامية كتاب واحد في أوله الصحيح، صحيح الكافي أو ما شابه ذلك، هذا الكلام غير وارد في منطق الإمامية. ما عندنا كتاب نقول أنه كالقرآن الكريم صحيح من الجلد إلى الجلد، فكيف بمئة وعشر تقريبا مجلد؟ الشيخ كان في مقام شيخ الإسلام في زمانه في ذلك تاريخ العلامة المجلسي أنه احتاج إلى كتاب، إلى مصدر بعث وفد من إصفهان، كان مقره في إصفهان، إلى اليمن من أجل حيازة هذا الكتاب، كانت يده مبسوطة شيخ الإسلام في زمانه، هكذا كان حريص على جمع المتون الروائية، فهو الرجل هذا العالم الجليل كان في مقام جمع روايات أهل البيت، ثم يقول هذا الذي جمعتم أيها العلماء ابحثوا في هذه المضامين، أنا جهدي في زماني، طبعا في القرن العاشر يتوفى في 1111 تقريبا، نعم هو في ذلك الزمان جمع هذا التراث الضخم، وعلى العلماء والمحققين التنقيب حول هذه المضامين. فإذا هذه ملاحظة أيضا لابد أن نسجلها لأنه ذكرنا اسم هذا العالم الجليل. أيضا قبل أن أكمل الحديث عنه لأن هنالك ارتباط بيني وبين دعاء حنين، أقول بأن أيضا البعض منا قد يرى رواية غريبة لا يستصيغها أو لا ينسجل مع عقله، عقله هو لا مع عقل البشر لا مع عقل كل عقلاء العالم، هو لا يستفيد أيضا احتراما لأحاديث أهل البيت ورواياتهم لا تسارع إلى الإنكار، كما في بعض النصوص لعله دروه في سنبله، قل أنا لا أفهم الحديث، الحديث لا ينسجم مع عقلي أنا، وأنا عقلي يمثل عقل البشرية، أنا إنسان ذوقي هكذا أنا ما أفهم، فإذا ردوه إلى أهله، والذي ينفي أحاديث أهل البيت مجرد الاستمرار هذا الإنسان على كل حال هنالك النقص في بعده العلمي، هذا ليس بعدا علميا، ولا يقبله البحث الأكاديمي أن يسارع الإنسان إلى النفي لمجرد الاستمرار، ولو كان الأمر ملوطا لاستغرابنا لحكمنا نعوذ بالله على آيات من القرآن أنها آيات غير معقولة، يد الله فوق أيديهم أي يد هذه، وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يأتي الرب مع الملائكة؟ رب العالمين لا يعين بأي ولا يكيف بكيف، كيف يأتي؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخره، وكان عرشه على الماء. إذا هذه الآيات كما أن فيها محكمات ومتشابهات، كذلك في صراح أهل البيت عليهم السلام هنالك محكمات وهنالك متشابهات، على الإنسان أن يكون إما أكاديميا أو متأدبا في مناقشة هذا التراث العظيم. المهم هذا العالم الكبير واقعا له حق على المسلمين، وأنه البحار ماذا في البحار؟ روايات النبي وآل النبي وهم علم القرآن الكريم، فليس حقه على مدرسة أهل البيت وإنما حقه على المسلمين كافة، كما نحن نأخذ حديث شخصيا حقيقة نرتاح من بعض الروايات التي ينقلها في كنز العمال وهو من خارج مدرسة أهل البيت، رواية أخلاقية جميلة ينقلها صاحب كنز العمال، ننقلها في كتبنا ونستأنس بها وننقلها على المنابر، فما المانع أن باقي المسلمين أيضا ينظرون إلى التراث الحديثي في البحار وغيره وينقلون المضامين الأخلاقية التي نجمع على نعم على أنها مضامين أخلاقية لا ريب فيها. يقول المجلسي رحمه الله إنه أفضل الأدعية، يعني ما قال من أفضل الأدعية، هذا الرجل الذي الواقع يعني زاد في حديث أهل البيت عليهم السلام يعطي الشهادة، هذه الشهادة شهادة أكاديمية محترمة، لم يقلها إنسان عابد أو إنسان يعني له مستوى علمي محدود، إنسان يعتبر في تاريخ الإمامية من أعظم المحدثين وأستاذ المحدثين، وبالمناسبة بياناته في بحار الأنوار له كلمات تحقيقات، يقول تحقيق تحقيقاته في بحار الأنوار من أجمل أنواع التحقيق، رجل عالم نقل روايات صحيح جمع، ولكن أثناء الجمع أيضا له تعليقاته على بعض الروايات، ولعله إذا جمعنا تعليقات المجلس في بحار الأنوار قد يكون قرابة مجلد كلماته الواقع الشرحية. هذا الرجل يقول نعم إنه أفضل الأدعية وهو دعاء الخضر عليه السلام. كيف وصل دعاء الخضر إلى أمير المؤمنين وقد علمه أمير المؤمنين كميلا؟ هنا أيضا من الوقفات الملفتة، أولا هل الخضر كان يدعو بهذا الدعاء بهذه الصياغة بالعربية؟ كان طبعا الخضر من الأنبياء السلف، من الأنبياء القدامى، العربية لم تكن في زمانه، فكيف كان يدعو بهذا الدعاء؟ المهم الآن هل هو نبي هل هو ولي؟ هذا أيضا من الأبحاث في هذا المجال. طبعا هنا نتمسك بهذه القاعدة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعله أراد بهذا الدعاء أن يبين لنا فضل هذا العبد الصالح أو هذا الولي الذي هو في زمان الغيبة الخضر ممن يأنس به إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن الخضر كثير، هذه الذي نقف عند هذه النقطة ونقول بأن الدعاء الذي يعتبره المجلس من أفضل الدعاء، نعم هذه شهادة تدعونا للتدبر والتأمل في مضامين هذا الدعاء. اللهم كن فقهنا وعرفنا فضل أوليائك وفضل ما ذكروا لنا في أدعيتهم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحمك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم جميعا بصوت واحد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ليلة الجمعة أرواح الأنبياء والأولياء عند قبر الحسين عليه السلام. ليتنا كنا الليل بدنا وقبره، ولكن أقول إذا كان الأنبياء والأولياء يحضرون عند قبر الحسين هذه الليلة، فكيف بأمه فاطمة؟ هل تهمل زيارة قبر ولدها الحسين أبدا؟ كأني بها وهي مرتبية على قبر ولدها الحسين. بني حسين قتلوك وما عرفوك، ومن شرب النار منعوك. ونحن نقول سيدتي مولاتي نحن الذين نذكر عطش ولدك الحسين، ما يشرب ماء باردا نقول صلى الله عليك يا مولاي، ولعن الله قاتليك شيعتي مهما شربتم عبد ماء فذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيب فادموني، وأنا الصدق الذي من غير جرم قد تنوني وبجرم الخير بعد القتل عمدا سحقوني ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا الليل بمنك وكرمك يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين ذنبا يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما انت اعلم وصلى الله على رسوله ونعمة الميامين من آله وسلم وتسليما كثيرا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.